نريد بيان الشافعي في مسألة كشف القدمين للأجانب في الصلاة وفيما يجوز إبداءه المحارم. في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظواهرها اختلف العلماء في فهمها. في بعضها بعض تفسير السلف الصالح كانوا يقولوا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، منهم البعض اللي يقول ما ظهر منها وهو ظهور القدمين والأرساق معناها الكفين والوجه، وبعض العلماء يقول لا، ما ظهر منها إلا الوجه والكفين فقط والأقدام ما هم منهم. وبنوا على ذلك الرأي الآخر على أن المرأة إذا كشفت عن ظهور قدميها في الصلاة معناها كشفت عمدا، بمعنى أنها ما حافظت عليه أنها ما تصح صلاته، لأنهم عدوه من العورة التي يجب سترها. والمسألة مسألة خلافية، ولكن الذي يظهر من الاحتياط والذي عليه كثير من العلماء لجل المحققين أنه يجب على المرأة ستر ظهور قدمها، واللي مثلا ما تستر لا بطون قدمها لأنه ما قع مستورتان في العادة عندما تمشي والله، وما سوى ذلك من بدنها كامل على أنها تتحفظ عليه. تفاوت في ذلك يطول المقام عنه، أنا يقصر المقام عنه، نحن نعلم.